إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما نزال في تفسير سورة الفاتحة، قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الذين أنعمت عليهم قال: يقول طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. وأخرج الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن الشريد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم خلافا بين المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. وعن أبي ميسرة قال: لما أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فبلغ والضالين قال: آمين، فقال: آمين. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين، يمد بها صوته. وأخرج الطبراني عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال: آمين 3 مرات. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود قوم حسد ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من 3: رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن الربيع بن خثيم رحمه الله قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاستعن من الدعاء بما شئت. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا سئل عن آمين ما تفسيرها قال: هو اللهم استجب. بهذا نأتي إلى نهاية حديثنا عن سورة الفاتحة. وأخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة فقلت: يصلي بها في ركعة. فقلت: يصلي بها ركعة. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.